بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في كتاب التوحيد أخذنا أسباب وبواعث الكفر نعوذ بالله منها، ووصلنا إلى الباب اللي بعدها وهو السبب الحقيقي لكل أبواب الكفر، هو سبب واحد موجود في القرآن صفحة 31. السبب الحقيقي لجميع أبواب الكفر يجمع سبب واحد وهو عبادة الشيطان، عبادة الشيطان، سواء الشاك اللي يسترسل مع الشك المريب، الشك المريب، ومعنى الشك المريب يعني أن سبب الشك هو الريبة، وليس سبب الشك هو عارض عرضه، لا، ريبة في الدين كله أوقعته في شك، ولذلك وصف بأنه مريب. سبب الشيطان والاسترسال مع الشيطان وعبادته والإشراك به، يعني أدخل الشيطان في، أطاع الشيطان في الريبة المؤدية به إلى الشك. إن جيت إلى الإشراك بالأصنام بالأحجار بالأولياء، تجد في الحقيقة أنهم عبدوا الشيطان، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، مع أنه كان يعبد النجوم أو يعبد الأولياء أو يعبد لكنه قال لا تعبد الشيطان. إن كان السبب إعراض الشيطان، فأنت لو شفت المحرك لجميع الأنواع هو الشيطان، والآيات في هذا كثيرة، وهذا فقط فاصل بين الأسباب والموانع، في عندنا أسباب وفي موانع، هذا فاصل بينها يجمع شتات. نعم. باب: السبب الحقيقي لكل أبواب الكفر هو عبادة الشيطان. لما لعن الله الشيطان وطرده أقسم اللعين فقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والصراط على متن الهاوية، وعليها أبواب تؤدي إليها. عليه، على الصراط نفسه، وعليه أبواب، وعليه أبواب تؤدي إليها. إليها. نعم. والنفس قد تتحالف مع الشيطان وتدله على نقاط الضعف في العبد، والخبيث قد تمرس بابن آدم عبر القرون، في حديث عكاف بن وداع الهلالي مرفوعاً: بالشيطان تمرسون، رواه أحمد. طيب، هذه المقدمة يقول إن الله عز وجل لما لعن الشيطان وطرده لضميره الفاسد، ضميره الفاسد، الشيطان أيها الإخوة مكث زماناً طويلاً وهو يتشبه بالملائكة ويتعبد وعلم وزهد وعبادة وقيام وسجود، سبحان الله العظيم، زمان طويل، حتى أنه خفي على الملائكة أنفسهم، لأن الملائكة خلق من خلق الله، ما يعلمون الغيب، يظنون هذا من أحسنهم وعبدهم، هو ليس منهم لكنه داخل معهم يتعبد، والله عز وجل يعلم من ضميره الباطن إن فيه مرض كبر أو إباء أو استكبار موجود، لكن الملائكة ما يعلمون. والله عز وجل ما كان ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذه فائدة الفتن، نعوذ بالله من الفتن أو المتشابه، يطلع الصادق من اللي في قلبه زيغ، وما للإنسان حيلة إذا أراد النجاة إلا تصفية الضمير، أعماق القلب، لأن الله لا ينظر إلى ألوانكم ولا صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذا كان القلب نظيف وصافي وأعماقه ما في كبر، ما في بلاء، ما في عجب، ما في كذا، إن شاء الله أن العبد يثبت. وإذا كان فيه خراج مدفون، الخراج هذا سينفجر عليك يمكن في أخطر اللحظات، يمكن عند الموت لابد يخرج. فالشاهد أن الله عز وجل ترك الشيطان يتمادى في العبادة وفي العلم وفي ادعاء الزهد وفي التشبه بالملائكة إلين جاء ساعة الحسم، خلق الله خلقا من صلصال من حمأ مسنون، أبونا آدم من طين، من طين، من حمأ، ونفخ سواه ونفخ فيه من روحه، والشيطان ينظر في الخلق هذا يشوف انه مو بشيء، اجوف، فجاء الامتحان للشيطان اللي كان مصور نفسه انه العابد العالم الزاهد الورع التقي القريب من الله، فقال الله: اسجد لهذا الخلق، سجود احترام لا سجود عبادة، أسجد أنت لهذا الخلق، أنت والملائكة. الملائكة طاهرين مطهرين، ما في شيء، الله يأمرنا نسجد نسجد. الخبيث اللي كان داخل معهم، كما يدخلون الآن بعض اللي فيهم شر في أوساط المؤمنين، في أوساط المجاهدين، في أوساط المتعلمين، في أوساط العباد، يدخل ناس فيهم شر ويتزيون بزي أهل الدين وأهل العلم وأهل الجهاد، والله يعلم ما في ضمائرهم، ويظنون أنهم إذا خادعوا الله بتستمر. لا، يأتي ساعة حقيقة يظهر فيها على حقيقته. فكانت ساعة الحقيقة للشيطان أسجد. عند ذلك انفجر الخراج اللي كان يخفيه وقال أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقت من طين، أنا أسجد لآدم؟ لهذا الخلق ما أسجد. أبى واستكبر وكان من الكافرين، مع أنه الله عز وجل قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. رب العالمين باشر خلق آدم بيديه، ومع ذلك أبى. فالشاهد قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. خلاص الآن انفضح وانفجر الخراج وانفضح أمام الملائكة، واصل حتى ما أعوذ بالله من الكبر اللي فيه، كبر على ربه، ما فعل مثل آدم لما أذنب قال إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا قال أنظرني إلى يوم يبعثون. أعوذ بالله، شوف شوف سبحان الله كمية الفساد والشر اللي كانت مخفية حتى عن الملائكة، كيف خرجت الآن في أوضح صورة. من رب العالمين كما كان معاذ يقول في كل مجلس، الله حكم قسط، هلك المرتابون، الله حكم قسط، الله هو الحق ومنه الحق ويقضي بالحق. كمية هائلة من الفساد والشر كانت تحت ثياب العابد العالم الزاهد الورع هذا. أنظرني إلى يوم يبعثون. فأراد الله أن يمليه ليزداد إثم، ليعظم عذابه في الآخرة، فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم، هو يعرف أن هذا سيكون له ذرية، صراطك المستقيم، يعني المكان اللي يوجدون عليه كلهم هو الصراط المستقيم، سأجلس عليه. بعدين ما قال لأقعدن لهم على صراطك، لا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والصراط أين هو منصوب؟ على متن جهنم، وحوله جدارين، وفي الجدران أبواب تؤدي إلى النار. فالشيطان جالس على الصراط، ما في أحد يعدي إلا من عصم الله عز وجل واستعصم بالله. والأبواب كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس، ضرب الله مثلا صراط مستقيما وعلى الصراط سوران وعليهم وفيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخى. الأبواب كثيرة، والشيطان كما قال في حديث عكاف النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحديث أنه قال يا عكاف هل تزوجت؟ قال لا يا رسول الله. قال ما منعك من الزواج؟ أبي الشيطان تمرسون، يعني أنت بتحدى الشيطان. الشيطان خبز بني آدم وعجنهم ويعرف مداخلهم مخارجهم، فتنه، والنفس هذه قد تتحالف معه وتدله على نقاط ضعفك أنت، ولذلك دائما تحالف النفس والشيطان. فشاهد أنه بخبرته في الآدمي والنفس اللي تعلمه يعرف أبواب جهنم، ويعرف أبوابك أنت النفسية، ويصمم لك الشيء اللي يناسبك لكي تترك الصراط المستقيم. فلذلك أبواب الكفر كلها تعود إلى طاعة الشيطان، الطاعة الشركية، يعني الطاعة اللي هي عبادة، كل أبواب الكفر هكذا. فبعض الناس حسب تحليله لشخصيته يفتح له باب الإعراض، بعضهم باب الشك المريب، بعضهم باب النفاق، بعضهم باب التولي، بعضهم باب البغض، بعضهم باب الشرك، على حسب، بس أهم شيء أن كلهم يتساقطون في النار. أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم يوم القيامة وش يقول لهم لجميعهم بكافة أصنافهم؟ وش يقول لهم؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ما أخذ يعدد أبواب الكفر، جمعهم كلهم في شيء واحد، وهو أشركتموني مع الله في الطاعة، طاعة العبادة، وهذا اللي حصل. ولذلك لو قيل لك ما هو السبب الجامع لكل أبواب الكفر تقول عبادة الشيطان أو الإشراك بالشيطان. نعم. فإذا رأى في العبد كسلا أو كبرا فتح له باب الإعراض عن الحق. سبب الإعراض إما كبر ولا كسل، إما عجز وإلا فجور. نعم. وإذا رأى في العبد وسواسا أو ريبة أو حيرة فتح له باب الشك المريب. نعم. وإذا رأى في العبد مزاحا واستهزاء ولعبا أو حقدا أو حسدا فتح له باب البغض والاستهزاء. وإذا رأى في العبد نفاقا وخداعا ووجهين فتح له باب النفاق والزندقة. وإذا رأى في العبد اعتمادا على المحسوسات وإعجابا برأيه فتح له باب الإباء والاستكبار والتكذيب. وإذا رأى في العبد نذالة وكفرا للنعمة وقلة شكر فتح له باب الإشراك. الإشراك نذالة، نذالة وكفر بالنعمة. سبحان الله، الله يخلق ويرزق ويصرف العباد لغيره، هذه نذالة. نعم. وإذا رأى في العبد أنفة واستكبارا فتح له باب التولي. نعم. وقد جاءت في القرآن آيات كثيرة تدل على أن الكفر كله يرجع إلى الإشراك وعبادة الشيطان، ومن ذلك قول الله تعالى عن خطبة الشيطان في النار على كل أصناف الكفار: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. نعم. وقول الله تعالى: ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. شوف، يا بني آدم، يا بني آدم يعني جميع بني آدم، لا تعبدوا الشيطان. إذن كل هلاك أصله عبادة الشيطان. نعم. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قبلكم أمم أدخلهم من هذه الأبواب وأسقطهم عن الصراط، أفلم تكونوا تعقلون. أضل منكم يا بني آدم جبلا كثيرا، أمم ما يحصيهم إلا الله، من كل ألف من بني آدم كم نصيب النار نصيب الجنة؟ الجنة واحد وتسعمائة وتسعة وتسعين للنار. صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نعوذ بالله من حيل الشيطان. نعم. وقول الله تعالى عن الخليل وقوله لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. مع أنه كان يعبد النجوم وقال لا تعبد الشيطان، لأن النجوم مظهر فقط، اللي يعبدون البقر واللي يعبدون الحجر واللي يعبدون النجوم واللي يعبدون الأولياء كلهم يجتمعون في ما خلف. نعم. وقول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. سبحان الله، هذا عدل الله عز وجل، هذا عدل الله عز وجل، إذا أعرض عن ذكر الله قيض الله له الشيطان فهو له قرين. ومن يعشو، شوف هنا كلمة يعشو، ومن يعشو هذه أبلغ يعني أبعد من يعرض. نعم. وقول الله تعالى: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. من اللي قال هالكلام؟ الله عز وجل، لكن من على لسان من؟ الملائكة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأن في الدنيا كانوا يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون الملائكة في الدنيا، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل يعني الحقيقة كانوا يعبدون الجن، الجن اللي هم الشياطين. نعم. وقول الله تعالى في الآية الفاذة الجامعة: ويدعون إلا شيطانا مريدا. فجميع طوائف الكفار هم في حقيقة الأمر ما يدعون إلا شيطانا مريدا. شوف، هذا بصيغة الحصر، وإن إلا النفي وبعده الاستثناء يدل على الحصر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضة. نعم. وقول الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم. وقول الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الذين كفروا بكافة أصنافهم هم في الحقيقة عدلوا بالله غيره وعدلوا الشيطان. نعم. وقول الله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. وقول الله تعالى مبينا سبب الشرك بكل أنواعه وأبوابه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. حزب الشيطان سبب وجود الحزب هذا وأفراده استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ولذلك يا إخوان أكثروا من ذكر الله عز وجل تذهب عنكم الشياطين، لأنه ينخنس الوسواس الخناس، إذا غفل العبد وسوس وإذا ذكر الله انخنس. يقول في الأثر أنه هكذا على قلب العبد، لما وصف الصحابي قال هذا قلب ابن آدم وهذا الشيطان قد التقمه هكذا، التقمه هكذا. وفي رواية أنه يتطوع على عموده الفقري، في واحد قال اللهم أرني الشيطان اللي معي، فإذا هو قد تطوع على ظهره على صلبه والتقم القلب، لكنه كيد ضعيف، فهو يوسوس ويخذل وينسيك الآخرة ويرغبك في الدنيا، يوسوس. فإذا ذكرت الله عز وجل ينخنس، وإذا غفلت رجع يوسوس، وهكذا أنت وإياه. ولذلك أسعد عباد الله أكثرهم ذكر لله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودائما يتخيل الله بين عينيه ويذكر الله والدار الآخرة، خلاص يضعف يضعف يضعف الشيطان لين ما يكون له نصيب عليه. وإذا غفلت يوسوس يوسوس، ترى اللي يأتيك من نسيان الآخرة ونسيان الموت والرغبة في الدنيا والغفلة كلها بسبب وسوسة الخبيث، ينسيك ويزيلك ويعدك ويمنيك، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. في الحل الأعظم الجذري الإكثار من ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان، هذا هو روح ابن آدم. ولذلك إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيش؟ الحي والميت، ما عاد فيه تباين أكبر من تباين الحي والميت، اللي يذكر ربه مثل الحي والذي لا يذكر ربه مثل الميت. نعم آخر شيء. وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على قال الله تعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. شوف إني خلقت، يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وش اللي حصل؟ طبعا بكافة أصنافهم حتى اللي كفروا بعدين. نعم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني تخطفتهم. لكن ما في ظلم من رب العالمين، ما الله يريد ظلم العباد، اللي في قلبه ميل لهم كما قال من يعشو نقيض، من يعشو نقيض. وقال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم وحرمت عليهم ما أحللت وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، رواه مسلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا من كيد الشيطان وحزبه، وأن يجعلنا من حزب الله المفلحين، وأن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخر، وأن يرزقنا الإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.